جليبيب وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا فقيرا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له ولا ينظر إليه أحد. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، ومن ذا الذي يسمح لي بالزواج من ابنته؟ أو من ذا الذي يتقرب إلي ويجعلني زوجا لابنته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويقول زوجوني من ابنتكم. فيذهب إليهم ويطرق الباب: من؟ قال: جليبيب. وماذا تريد؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتكم. فرحب به أجمل ترحيب، ثم قال له: ولكنه يريدها لي. فتلكأ وقال: انتظر حتى أسأل الأم. فذهب إلى الأم وأخبرها، ففرحت، ولما علمت أن جليبيب هو الخاطب كأنهم امتنعوا قليلا أو كأنهم وجدوا في أنفسهم. فسمعت البنت الحوار الذي يدور بين الأبي وبين الأم، فقالت: وكيف تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني قبلت بالزواج منه، وما هي إلا ساعات أو أيام قليلة وإذا بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. ويذهب جليبيب يجهز نفسه ويخرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتنتهي المعركة وإذا به شهيد في سبيل الله. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلان وفلان وفلان. ثم ينادي الثانية: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلان وفلان وفلان. ثم يقول: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله، انتهينا من عد الجرحى والقتلى فلا نفقد أحد. ولكن المعلم صلى الله عليه وسلم، ذلك الأب الرحيم، يقول: ولكني أفقد جليبيب. أين جليبيب؟ أين جليبيب؟ ويذهب عليه الصلاة والسلام يبحث بين القتلى، وإذا به متلطخا بدمائه قد اختلطت مع تراب الأرض، فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويضمه إلى صدره ويقول: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم يذهب ويرسل رسولا إلى أهل زوجته ويقول: خذوا ابنتكم، فقد عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منها، عوضه بالحور العين في الجنة.